هو موسى ابن سعد ويقال ابن سعيد ابن زيد بن ثابت الصحابي المشهور. فموسى هذا حفيده الأنصاري المدني، قال فيه الحافظ إنه مقبول من الطبقة الرابعة، روى له مسلم وأبو داود وابن ماجة. هذا هو موسى بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. يقول موسى عن حفص بن عبيد الله، وحفص بن عبيد الله هو ابن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال فيه الحافظ إنه صدوق من الطبقة الثالثة، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. وهذا الحديث في سنده كل من موسى بن سعد وحفص بن عبيد الله. لو انفردا بالرواية فلن يبلغ حديثهم درجة الصحة، لكن لما كان هذا الحديث سيق على سبيل المتابعات، وأن هذا الحديث تابع ما قبله، فارتقت درجته إلى درجة الصحة. وهذا من عمل الإمام مسلم رحمه الله، كثيرا ما يورد الأحاديث على هذا المنهج، وهذا فيه توسيع لدرجة الصحة التي تميز بها كتاب مسلم. حيث إن هذه الأحاديث تبلغ درجة الصحة للغير مع المتابعة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه إنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال نعم، فانطلق وانطلقنا، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما فعل أنس لأنه كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه ويخدمه. قال فلما وصلنا إلى ديار بني سلمة، وديار بني سلمة موقوعة في هذه الأيام عند المسجد الذي يقال فيه مسجد القبلتين، فإن ديار بني سلمة في ذلك المكان. أي فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مسجده واتجه ناحية الشمال الغربي إلى أن بلغ موضع مسجد القبلتين أو قريبا منها، حيث كانت بنو سلمة تسكن هناك. ولا شك انهم كانوا بعيدين عن المسجد، حتى انهم فكروا في الانتقال من موضعهم ومن مكانهم الى مكان قريب من المسجد. ولما شاوروا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام مشيرا بني سلمة دياركم ايلزموها وابقوا فيها تكتب اثاركم. لان الانسان اذا خرج من بيته يريد المسجد فكل خطوة يخطوها يكتب له بها حسنة وترفع له بها درجة وتحط عنه خطيئة، فلا يصل إلى مسجده إلا وقد غفر له، فتكون صلاته وتسبيحه وأفعاله كلها فضلا من الله جل وعلا ورفع درجات. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضعهم وإلى ديارهم، عندئذ ذبحوا ونحروا الجزور، ثم قسموا الجزور، ثم أخذوا جزءا منها وطبخوها، ثم قدموا للناس عشاءهم قبل أن تغرب الشمس، مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بكر في صلاة العصر، وهذا هو محل الشاهد من الاستدلال، إن النبي عليه الصلاة والسلام بكر، حيث المشوار الذي قضاه من بيته ومن مسجده إلى بني سلمة، ثم المدة التي استغرقت نحر الجزور وسلخه وتقطيعه وطبخه، لا شك إنها مدة طويلة، فهذا يدل على مبادرته عليه الصلاة والسلام بصلاة العصر، وهذا يعد من فضائل ومن خصائص صلاة العصر. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يبادر إلى أداء الصلاة في أول وقتها، لكنه في صلاة العصر يحرص حرصا أشد. ثم قال رحمه الله: قال: فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي لو محمد بن سلمة المرادي لما روى هذا الحديث قال: حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث، حيث قرن بينهما، ورواية كل من عمرو بن سواد وأحمد بن عيسى أن شيخ ابن وهب هو عمرو بن الحارث، إلا أن محمد بن سلمة المرادي أضاف شيخا آخر، حيث قرن بين ابن لهيعة والحارث وعمرو بن الحارث. وابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة، مشهور في الرواة ومعروف في أوساط المحدثين، لكن بعض أهل العلم تكلم فيه بسبب أنه اختلط وأنه ضعفت حافظته، وذلك لاحتراق كتبه، حيث احترقت كتبه فكان يحدث من حفظه فيخطئ، لذلك لم يقبل أهل العلم حديثا. وإن كان منهم من فرق بين زمن احتراق كتبه وما قبل ذلك، فمن روى عنه قبل الاختلاط يقبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط يرد حديثه، لكنه في هذه الرواية قبل خبره، لأن الإمام مسلم روى عنه مقرونا كما فعل ذلك عبد الله بن وهب، حيث روى عنه مقرونا. قال: وعمر بن الحارث في هذا الحديث. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر شاهد لهذا الحديث، فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال: سمعت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. هذا حديث يعد شاهدا لحديث أنس رضي الله تعالى عنهم، ومفاده أن رافع بن خديج كانوا يصلون العصر وينحرون الجزور ويطبخونه حتى ينضج اللحم ويأكلون عشاءهم قبل أن تغيب الشمس، مما يدل على المبادرة بصلاة العصر حيث تؤدى في أول وقتها. أما إسناد هذا الحديث فشيخ الإمام مسلم هو محمد بن مهران الرازي، ومحمد بن مهران الرازي هو الجمال، كنيته أبو جعفر ونسبته الرازي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة، حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. يقول محمد بن مهران الرازي: حدثنا الوليد بن مسلم. والوليد بن مسلم هو القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، وهذا نوع من أنواع التدليس، بل إن أهل العلم يعدونه شر أنواع التدليس، ذلك لأن الراوي لا يقتصر على أنه يحدث بما لم يسمع، فهو يحدث عن شيخه بما سمع ويذكر صيغة صريحة في التحديث، لكنه قد يسقط شيخ شيخه الذي يروي عن الشيخ الأعلى، لأنه يرى ضعف هذا الشيخ، يرى ضعف شيخ الشيخ فيسقطه من السند، ويأتي بعبارة توهم السماع عن شيخه ومن فوقه، فكان هذا النوع من التدليس شر أنواع التدليس، لأن فيه اتهام لشيوخ هذا الراوي بأنهم مدلسون. ولما سئل الوليد بن مسلم عن عمله هذا قال إني أبرئ الأوزاعي أن يروي عن أمثال هؤلاء. وهذا النوع من التدليس عني أهل العلم بمعرفة المشتغلين به كبقية بن الوليد والوليد بن مسلم وغيرهم، حتى قال قائلهم في رواية بقية قال بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية. وأما الوليد بن مسلم فلما حوقق قال إنه يربئ بشيخه الإمام الأوزاعي عن أن يحدث عن الضعفاء، ولذلك هو يقول أجود إسناده. ومن هنا سمى أهل العلم تدليس التسوية، سموه بالتدليس وبالتجويد، وتارة يقولون إن فلانا جوده يعني دلسه تدليس تسوية. قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، والإمام الأوزاعي هو عبد الرحمن ابن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، كنيته أبو عمرو. قال الفقيه ثقة جليل من الطبقة السابعة، مات سنة 57 و100، وروى له الجميع، ولا يزال يعني إمام أهل الشام، وقبره في بيروت يعني في لبنان، وهو من أوائل الأئمة أئمة الفقه وأصحاب المذاهب. قال عن أبي النجاشي، وأبو النجاشي هو عطاء بن صهيب الأنصاري، كنيته أبو النجاشي. قال فيه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الرابعة أي طبقة صغار التابعين، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. يروي أبو النجاشي هذا قال سمعت رافع بن خديج، وهو مسند الحديث وصحابيه. ورافع بن خديج قال ابن رافع ابن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري، له صحبة، وأول مشاهده غزوة أحد، ثم شهد من بعدها الخندق، وقد مات سنة 73 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تنحر الجزور، هكذا جاءت الرواية بالمبني للمجهول. وفي رواية أنس مبنية للمعلوم لمن ينحر، ثم تنحر الجزور فتقسم عشر أقسام، عشر قسم أي عشرة أقسام، تقسم لأن هؤلاء الذين ذبحوا هذه الجزور ملكوها بهذه النسبة أي عشرة أشخاص، ولذلك يحرصون على تقسيمها عشر قسم متساوية أو قريبة من بعضها. ثم يتوازعونها، وهذا الفعل كان الناس يعمدون إليه عندما يتوقون لأكل اللحم ولا يجد الواحد منهم قيمة الشاة كاملة أو قيمة الناقة، فيشتركون فيها ويقسمونها بحسب السهام التي استهم فيها هؤلاء الذين يريدون أن يأكلوا من لحمها. وهذا الذي يفعلونه عرف عند العلماء في الهدي في يوم العيد، أو عرف عند العلماء في مسألة الفدية لمن وقع في خطأ، لهذا يقول الفقهاء إن البدنة تجزي عن سبعة، وبعضهم يقول تجزي عن عشرة، وكذا البقر. أما الشاة فإن لا تجزي إلا عن الواحد. فقال هنا رحمه الله ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ، يعني كل يطبخ قسمة. قال فنأكل لحما نضيجا، ومعنى نضيجا يعني مستويا، قال قبل مغيب الشمس أي يفرغون من الأكل، وهو أيضا يدل على ما دلت عليه الروايات السابقة من الفراغ من صلاة العصر مبكرا، وهذا يؤيد ما جاء في الروايات التي مضت معنا من قبل، حيث تذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس لا تزال في حجرتها. قال ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث على سبيل المتابعة ليؤكد ثبوت هذا الحديث عمن رواه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد، غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل لنا كنا نصلي معه، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث يدل بمعناه على ما جاء في رواية رافع بن خديج، لكنه جاء مختصرا فلم يذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام وينطلق الواحد منهم إلى بني سلمة أو إلى قباء، وإنما أشاروا إلى أن النبي يصلي مبكرا وبعض الصلاة يقومون بذبح الجزور وتقسيمه على المحتاجين قبل أن تفرغ أو أن تغرب الشمس، حيث يذبحون ينحرون ويسلخون ويقطعون ويطبخون ويبقى من الوقت شيء. شيوخ الإمام مسلم في هذه الرواية إسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي. قال الحافظ: هو ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد رحمه الله، أي في تلقيه وفي دراسته وفي رحلاته، وكثيرا ما يوافقه في آرائه الفقهية. قال: قرين الإمام أحمد. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، ومات سنة 38 و200. وروى له كل من الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه. وهذه الرواية تعد متابعة للرواية السابقة. ثم قال: إن المبادرة والتبكير لصلاة العصر هي سنة، حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وحذر من تأخير هذه الصلاة عن وقتها. ولذلك أورد الإمام مسلم حديث في هذا، ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. يقول: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال عمرو يبلغ به، وقال أبو بكر رضي الله أبو بكر رحمه الله رفعه. ثم قال رحمه الله: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال واللفظ له قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما أتر أهله وماله. وقبل أن نشرع في تفاصيل هذا الباب نعرض ما كتبه الإمام النووي رحمه الله تعالى تعليقا على حديث الباب السابق وهو استحباب التبكير بالعصر. يقول رحمه الله باب استحباب التبكير بالعصر قوله كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. وفي رواية ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وفي رواية ثم يخرج إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون. يقول أما العوالي فهي القرى التي حول المدينة أبعدها على 8 أميال من المدينة وأقربها ميلان. وقد أصبحت هذه الأيام ضاحية من ضواحي المدينة وبعضها 3 أميال. وبه فسرها مالك قال وأما قباء وأما قباء فتمد وتقصر يقال قباء هذا هو المد وأما القصر فيقال قبا. ها إذا كانت بالهمز بالألف الممدودة هي الممدود هي المتمد يقال قباء قباء. وإذا كانت مقصورة يقال فيها قبا أي ورد فيها اللغتان. قال تمد وتقصر وتصرف ولا تصرف. متى تصرف؟ إذا كانت مقصورة يقال قبا ذهبت إلى قبا إلى قبا. وتقول سكنت قباء قبا وتقول هذه قبا هكذا تصرف. وأما إذا كانت ممدودة لا تصرف، تقول هذه قباء وسكنت قباء ونزلت بقباء، هذا معنى قوله وتقصر وتصرف ولا تصرف وتذكر وتؤنث. قال والأفصح فيه الصرف والتذكير والمد، يعني هذه أفصح اللغات. أفصحها ماذا؟ قال والأفصح فيه الصرف قبا والتذكير حي قبا ومنازل قبا وبيوت قبا، والمد قباء. قال وهو على نحو 3 أميال من المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها كل سبت راكبا وماشيا يزور ويصلي في مسجد قباء. على 3 أميال من المدينة، قوله والشمس مرتفعة حية. قال الخطابي حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر أو تتغير، وهو مثل قوله بيضاء نقية. وقال هو أيضا وغيره حياتها وجود حرها، والمراد بهذه الأحاديث وما بعدها المبادرة لصلاة العصر أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر 2 أو 3 ميل والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها، إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، ولا يكاد يحصل هذا إلا في أيام في الأيام الطويلة، يعني في أيام الصيف. وقوله كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال العلماء منازل بني عمرو بن عوف على 2 ميل من المدينة، وهذا يدل على المبالغة في تعجيل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصلاة بني عمرو بن عوف وسط الوقت، ولولا هذا لم يكن فيه حجة. قال ولعل تأخير بني عمرو بن عوف بني عمرو لكونهم كانوا أهل أعمال في حروثهم، يعني في بساتينهم وزروعهم وحوائطهم، فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرها، ثم اجتمعوا لها فتتأخر صلاتهم إلى وسط الوقت لهذا المعنى. قال وفي هذه الأحاديث وما بعدها دليل لمذهب مالك والشافعي رحمهم الله، دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجمهور العلماء أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثله. قال وهذه الأحاديث حجة للجماعة عليه، ما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيان المواقيت، وكذا حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وغير ذلك. قوله عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه في داره حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد. قال فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر، فقال صلوا العصر، فقمنا فصلينا العصر. فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال وفي رواية عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر فلما دخلنا على أنس رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي كنا نصلي معه. قال هذان الحديثان صريحان في التبكير بصلاة العصر في أول وقتها، وأن وقتها يدخل بمصير ظل الشيء مثله، ولهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت، وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبل أن تبلغه السنة في تقديمها، فلما بلغته صار إلى التقديم. قال ويحتمل أنه أخرها لشغل وعذر وعرض له، وظاهر الحديث يقتضي التأويل الأول، يعني أنه كان يصلي على عادة الأمراء فلما نبه عجل، وهذا كان حين ولي عمر بن عبد العزيز المدينة نيابة. يعني لما كان أميرا على المدينة لا في خلافته، لأن أنس رضي الله عنه توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو 9 سنين. لكن هنا يشكل قوله إنه كان بالبصرة في بيته بالبصرة، وعمر بن عبد العزيز إنما ولي إمارة المدينة للوليد بن عبد الملك سنة نحو 60 67 أو 68 ونحوها. قال قوله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، قال فيه تصريح بذم تأخير صلاة العصر بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم يجلس يرقب الشمس. قوله صلى الله عليه وسلم بين قرني الشيطان، قال اختلفوا فيه، فقيل هو على حقيقته وظاهر لفظه والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبها وكذا عند طلوعها. وكذا عند طلوعها لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، يعني للشيطان، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له. وقيل هو على المجاز، والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وتسلطه وغلبته وأعوانه. قال الإمام الخطابي، وهذا في كتابه المشهور، الذي هو غريب الحديث، هو تمثيل ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه، قال والصحيح الأول يعني على أنه على الحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال تصريح بذم من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار. قال والمراد بالنقر سرعة الحركة كنقر الطائر. قوله صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العصر فلما انصرفنا أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس. قال هذا تصريح بالمبالغة في التبكير بالعصر وفيه إجابة الدعوة وأن الدعوة للطعام مستحبة في كل وقت سواء أول النهار وآخره. قال والجزور بفتح الجيم قال والجزور بفتح الجيم لا يكون إلا في الإبل أو لا يكون إلا من الإبل فلا يكون من البقر ولا من الغنم. قال وبنو سلمة بكسر اللام. وقوله عن أبي النجاشي وبفتح النون واسمه عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله.